الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب إكرام الضيف. والمقصود بالضيف معروف، وهو من نزل بك. وهذا اللفظ يصدق على الواحد والجمع، تقول هذا ضيف للواحد، وتقول للجماعة ضيف، سواء كان بالإضافة أو من غير إضافة. وإبراهيم صلى الله عليه وسلم، لوط عليه الصلاة والسلام، قال لقومه: هؤلاء ضيفي، أي أضيافي، يعني الملائكة كانوا على هيئة رجال. والله عز وجل يقول: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم، أي أضياف إبراهيم. وإكرام الضيف عبادة ودين، ولهذا يذكره المصنفون رحمهم الله في كتبهم في السنة والأدب، كما في هذا الكتاب. وقد يغفل الإنسان عن مثل هذه المعاني، لكنه لا بد من تذكرها واستشعارها للقيام بحقوق أهلها وأصحابها. وإصلاح النية في ذلك، والاحتساب عند الله جل جلاله. حق الجار، حسن الخلق، إكرام الضيف، وغير ذلك من الموضوعات، كل ذلك من الدين. فالإنسان المتدين حقيقة أيها الأحبة، هو الذي يحقق أمر الله جل جلاله ما استطاع. فعلى قدر تحقيق هذه العبوديات، على قدر ما يكون للعبد من معنى التدين، وما نقص من ذلك نقص من تدينه ولا بد. فإكرام الضيف حق من حقوق العباد، يؤجر الإنسان عليه. وإذا طغت النزعة المادية على الناس في مكان أو في زمان، في عصر من العصور، غابت عنهم هذه المعاني، لأنهم يحسبون المسائل حسابات مادية بحتة. هذا الضيف كم سيستغرق من الوقت، كم سأبذل له من القرى، كم سينقص من ميزانية الشهر، إلى غير هذا من حسابات الشح والبخل وقلة المروءات. عبادة يؤجر الإنسان عليها. نحن قد ننفق الأموال بأشياء لا تجدي عنا نفعا، وإذا جاءت الحقوق بدأ الإنسان يحسب. إذا غلبت النزعة المادية عند قوم، صار الإنسان يعيش لنفسه، حتى أقرب الناس إليه الولد إذا بلغ، أو البنت 18 في المجتمعات الغربية، لابد إذا أراد أن يبقى في بيت أبيه أن يدفع رسوم في مقابل الكهرباء وسكن الدار وما يأكله من الطعام، رسوم تدفع للأب إلى هذا الحد. هذا الولد والبنت فتذهب في أحضان الذئاب. كيف بالجار؟ كيف بالبعيد؟ ولذلك فإن من جاور هؤلاء، كما سمعنا كثيرا، إذا قدم لهم شيئا من طعام أو هدية أو نحو ذلك، تعجبوا واستغربوا وجلسوا ينظرون إليه نظرات استغراب، يتساءلون ماذا يريد من وراء ذلك، يريد يصل إلى ماذا، ما هي الخطوة التالية بعد هذه الهدية. ما اعتادوا على ذلك، أخلاق بائسة، يدخل اثنان أصحاب إلى مطعم أو وجبات سريعة أو غير ذلك، هذا يدفع دولارا للشيء الذي اشتراه لنفسه، وهذا يدفع دولارا لنفسه. احنا عندنا قتال عند المحاسبة، كل واحد يقول أنا. هناك ما يعرفون هذا الكلام، وليس في ثقافتهم. ولذلك بعض الذين يتشبهون بهم ويقولون أصول الإتيكيت، يجلسون بعض الشباب أحيانا في بهو أو نحو ذلك في فندق، يشربون كوفي شوب ولا. فإذا كان واحد لا زالت فيه علائق هذه الأخلاق والمرؤات، وكل من دخل واحد من أصحابه قام مسرعا ليأتي له بشيء أو بشراب أو نحو ذلك، نهاه بعض أصحابه قال لا تفشلنا، هذه خلاف أصول الإتيكيت. أصول الإتيكيت هو يروح يشتري ويجلس، شغل البداوة هذا خلي عنك. وتسمع بعض العبارات، فلان يدعوك إلى بيته فالآخر يقول لا تستجب له، هذا فيه بداوة، ما عنده إلا ذبيحة. الكرم صار بداوة، المروءة صارت بداوة، والبخل والشح صار إتيكيت. ولا غرابة، صبحنا نرى الأشكال المنكرة في قصات الشعور واللباس، شيء لا يرضاها إنسان له عقل فضلا عن الدين، وصبحت مستساغة عند كثير من الشباب. وليس من أذهانكم ببعيد أكرمك الله تلك البناطيل التي لا تستر العورة، هذه يلبسها أحد يا جماعة، لا منظر ولا حياء ولا شيء. ويوجد من يستحسن هذا ويلبسه وعورته مكشوفة، أحيانا تقول هو غافل ما هو منتبه يحتاج النبه، ثم تكتشف أنه لا، أن هذا إتيكيت. يعني ما بعد هذا شيء. فإلى الله المشتكى. أقول هذه من ديننا، هذه الأخلاق، كرام الضيف، كرام الجار، إحسان إلى الجار، إحسان إلى الأهل، خدم، مماليك، الأولاد. ولهذا ما كان يوجد في بلاد المسلمين الفنادق والشقق المفروشة والمطاعم، ما كان يعرف هذا. وما يوجد في كتب الفقه من لفظة الفنادق في بعض كتب المالكية وغيرهم، لا يقصدون بها الفنادق هذه، يقصدون بها شيئا آخر، إنما الاتفاق في الاسم فقط. وأول ما عرفت المطاعم في البلاد الإسلامية عرفت في مصر لما جاء الاستعمار، جاء الفرنسيون ثم جاء الإنجليز، فوضعوا المطاعم من أجل أن الجند جنود هم كانوا يريدون الدوام والبقاء في مصر، من أجل أن لا يعتدوا على أحد من الأهالي فيسبب نفورا، فوضعوا هذه المطاعم من أجل أن الأجناد يذهبون ويأكلون فيها بالثمن ولا يتعرضون للأهالي، فلا يحصل أي ردود أفعال عند المصريين. أول ما عرفت المطاعم عرفت في مصر، وانظر إلى انتشارها اليوم. وكذلك الفنادق والشقق المفروشة، انظر إلى انتشارها اليوم. وإلى عهد قريب كان الناس يذهبون إلى قراباتهم وينزلون بهم، وإلى معارفهم وينزلون بهم أضيافا الليالي والأيام الطوال. والآن الرجل لا يسكن عند أخيه، إذا ذهب إلى بلد ليزور أهله أو نحو ذلك لا يسكن عنده، يسكن في فندق أو في شقة مفروشة. نعم، لأن الناس غلبت عليهم النزعة المادية والانهماك في هذه الحياة التي أشغلتهم عن كثير من الحقوق والمرؤات. فتجد الإنسان يقول لماذا أثقل عليهم، مع ما وسع الله عز وجل على عباده أيضا وأدر عليهم من الأرزاق وتوفرت السبل والأسباب التي يجدون فيها بغيتهم وحاجتهم. لكن كان الناس إلى عهد قريب جدا لا ينزلون إلا بقراباتهم ومعارفهم ضيوف، ولا زال هذا موجودا في بعض البيئات إلى اليوم. وعندهم أن من العيب وقلة المروءة أن يأتي الضيف ويسكن في مكان آخر، لا بد أن يسكن عنده، ويتوارد الضيوف عند هذا الإنسان الذي لربما كانت عادتهم هكذا ولا زالت فيهم هذه البقية، لا سيما إذا سكن في محل كالمدينة أو مكة، فيأتيه قومه وأهله وعشيرته ومعارفه، وكل أحد يظن أنه وحده الذي قد جاء إليه، فيجتمع في بيته أحيانا لا سيما في أوقات المواسم خلق مع أسرهم. فأقول ألي معاني نحتاج إلى أن نستشرع عبادة، أن هذا شيء نتقرب إلى الله به، أن نستبشر به، أن نفرح به. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فهذه عبودية لا تخضع للحسابات المادية. هذه الحسابات التي يحسبها عديم المروءة نحن نقول ملغات بقوله صلى الله عليه وسلم عن الملكين حين ينزلان في كل يوم: اللهم آت منفقا خلفا وآت ممسكا تلفا. فهذا من الإنفاق في وجوه البر، ويخلف على الإنسان ويعوض. والكريم الله تبارك وتعالى يسوق إليه من ألطافه ورزقه من حيث لا يحتسب. والذين يحسبون الملي هؤلاء ماذا جنوا وماذا حصلوا؟ كثير من هؤلاء إذا تأملت في حاله وجدت المركب دون، والمسكن دون، واللباس دون. طيب على ماذا هل إمساك وهالتقتير وحساب الهللة والريال تعجب من بعض الناس يكتشف أنه نقص من محفظته 50 ريال أو 10 ريالات. كيف يعرف؟ لست أدري كيف يعرف هذا. هو كل يوم قد يحسب الريالات، وإذا استيقظ أو قام أو نحو ذلك فتح وبدأ يحسب من جديد. وقد يكون يملك الملايين ويعرف أشياء من هذا مما يشكوه بعض النساء من أزواجهن، وبعضهم يعرف الهلل الذي ينقص من حسابه في البنك. قد يحصل أحيانا بعض الاختلاس ويكتشف الهلل وهو يملك ملايين، وآخرون لو أخذ منهم 10,000 ما عليهم، وليس من كثرة، لكن ما يحسب. والله عز وجل يسوق إليه الألطاف، وسوق الألطاف ليس معناها أن الإنسان يجتمع عنده الأموال الكثيرة التي لا ينتفع بها ويموت وقد تركها، لا يحتاج الآخرين، أحواله مستقيمة مسددة، ليس لأحد عليه يد وفضل ومنة بعد الله تبارك وتعالى. هذا هو المطلوب. مالك إلا ما أكلت فأفنيت، لبست فأبليت، أو تصدقت فأبقيت، والباقي الباقي ميراث. فأنا أقول مثل هذه المعاني أيها الأحبة نحتاج إلى استشعار هذه الجمل، وأننا في عبادة والحمد لله. ما دام الإنسان في عبادة، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، بس أعود المريض وأنا في عبادة، ما أعتبرها مغرم وأذهب كأنما يقاد الإنسان إلى الموت وهو ينظر من أجل تسجيل حضور. لا، فيها أجر عظيم، 70,000 ملك يشيعونه كما سبق، إذا كان في أول النهار، وإذا كان في آخر النهار 70,000 ملك حتى يصبح. فاستشعر هذا المعنى ونغتبط صلاة على الجنازة، عيادة الجنازة، التعزية، كل هذه فيها عبادات جليلة، ما يعتبرها الإنسان مجرد تسجيل حضور وعبء يريد أن يلقيه عن كاهله، لا. وقل مثل ذلك في إكرام الضيف. قد الإنسان تسمع أحيانا أشياء أحيانا يعرق لها الجبين، يعني من قلة المروءات وأشياء تنبع عن ضيق النفس بمثل هذه الأمور. والله المستعان، الله المستعان، وصلى الله عليه وسلم.